Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. والتي فيها المسائل التي جاء بها أولئك الذين جحدوا وجود الله تبارك وتعالى أو جحدوا لقاء الله تبارك وتعالى. نحن في دار التكليف قادمون على دار أخرى هي عتبة للآخرة، هي برزخ بين هذه الدنيا وبين الآخرة، ثم بعد ذلك هناك الآخرة التي يستقر فيها كل من خلق الله تبارك وتعالى، يستقر فيها أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. لماذا يقول أهل الجنة الجنة؟ لأنهم آمنوا بالله تبارك وتعالى وأعدوا للقائه، أو لأنهم اتبعوا المناهج التي جاء بها الرسل عليه الصلاة والسلام. ولماذا يكون أصحاب النار في النار؟ لأنهم كفروا بالله تبارك وتعالى، وكذلك حقت كلمة ربي تعالى الذين كفروا أنهم أصحاب النار. إذن فريق في النار وفريق في الجنة، وما ظلمهم الله تبارك وتعالى، خلقهم في هذه الدار وأعطاهم من الإمكانات ما يستطيعون أن يتعرفوا إلى الله تبارك وتعالى، لكنهم جحدوا كل الآيات التي بثها الله تبارك وتعالى في هذا الدين. العنوان كفر الفلاسفة بمسائل، طبعا لا نقصد بكلمة الفلاسفة كل الفلاسفة، وإنما قصدنا من اعتقد من الفلاسفة بهذه المسائل. كفر من اعتقد بهذه المسائل من الفلاسفة. الفلاسفة باختصار أولئك الذين اعتمدوا على عقولهم وأرادوا أن يستوعبوا هذا الوجود بكل حقائقه، بكل مظاهره، بكل مجاله، بكل سلسله عبر العقل. فنحن نعلم أن العقل له حدود، وهذا متفق عليه من قبل كل العقلاء. هناك كما طرحنا وسيأتي بعد قليل ما يتعلق بالتصديق والتصور، التصديق والتصور. ثم مثاله كان في المسجد وما أغلق المسجد فأصدر صوتا، مسجد وهو في الصلاة ليسكت صرخات المسجد، ما الذي حدث؟ جاء من جاء الدليل، الدليل الصوت، فاستدل بالصوت على المصور، استدل بالنغم هذه التي صدرت من جيده على أن هناك من طلبه، هو على يقين بأن هناك من طلبه، لكنه ليس على يقين بما يتعلق من طلبه. هناك من طلبه يكون، لكن من هو؟ المشكلة أن يضع العقل في غير موضعه والخيال في غير موضعه. كيف؟ استدل على وجود من طلبه عبر الطرق، وإذاك أغلق يعني في حاجة طرق. إذا هناك من وراء هذا الصوت من ضرب أرقام معينة، فإذا بها تؤثر صوتا. بعد ذلك يمكن أن يشغل طوال الصلاة بمن طلب يا ترى، أيستطيع أن يقف على يقين؟ ما أظن، إلا في حال واحد، يمكن أن يجيبه ويعتبر حركات هذه حركات مباحة ويخرج الإيذاء ويقرأ الرقم. ربما إذا كان الرقم غريبا ما يدري أيضا، لكن إذا كان الرقم معروفا لديه يعرف. إذا أيضا في شرط آخر حتى يتيقن ولو رأى بعينه، هذا الشرط أن يكون الرقم مألوفا لديه، معروفا لديه. أما إذا كان رقم غريب، وقال بعضهم أنه إذا كان رقم غريب ما برجع لي أصلا. إذا كرر النداء مرة ثانية ومرة ثالثة، قال هكذا تعارفوا لوجود ثقة أو عدم عبث. ماذا نسمي الحالة الأولى وماذا نسمي الحالة الثانية في علم النفس وفي المنطق بالفلسفة. الحالة الأولى نسميها تصديق. نقصد التصديق أن أثرا دل على مؤثر. الصوت دل على أن هناك طالبا. ماذا نعني بالتصور؟ التصور إطلاق الخيال وراء معرفة من طلب. نقول له لو أنك أردت اليقين دون ما تعرف، دون ما إطلاق الخيال، وخيالنا لا ينفع ترى، مهما تخيل لا تستطيع أن تقف على يقين. إلا الأحسن إذا أردت أن تقف على يقين كيقين التصديق، انظر في الرقم، وإذا جهلت صاحبه اتصل به، قل له من أنت؟ قل له أنا كذا، ماذا تريد؟ إلى آخره. صورة واضحة. نسميه تصديق، نسميه تصور. الكون كله ممكن تريد لي، ممكن ننظر له على أنه رسائل، ممكن ننظر له على أنه حوادث، مجموعة حوادث، مجموعة مخلوقات، السحاب والجبال والأرض والمجرات والذرة والنبات والكيمياء والفيزياء، كل هذه المخلوقات هذه كلها عنيدة تدلنا بيقين على لو أن الفيزياء وقفوا هنا لكانوا رائعين، لكنهم ماذا فعلوا؟ أرادوا أن يتعرفوا إلى منتج هذه الرسائل، إلى محدث هذه المحدثات عبر عقولهم. العقل لا يستطيع، العقل يتعرف إلى المؤثر للأثر، لكنه لا يستطيع أن يتعرف من فعل هذه الأقدام. هي أقدام فعلا، الأقدام تدل على المسير، من صاحبها؟ العقل لا يستطيع إلا إذا بحث عن صاحب الأقدام وتعرف إليه بصورة مباشرة. الفلاسفة أعرضوا عن الوقت، تعرفوا للكون وقالوا هذا الكون، هذا الكون فيه صفات معينة تدل على عظمة مبدعه. أتكلم عن الفلاسفة الذين آمنوا، لكنهم آمنوا بالموجب بعامل، لكنهم ضلوا على ذلك. ثم بعد ذلك لو أنهم استمعوا إلى الموجب الذي أرسل الرسل ليعرفا إليه عبر رسالات، وهذا ما حدث فعلا لموسى عليه السلام حينما رأى نارا وأتاها وسمع الخطاب من الله عز وجل، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. عرفه بالوحدانية وعرفه ما يريد منه. فجاءت الرسل عليهم الصلاة والسلام بعد دلالة الكون على الله على المكون ليعرفون ما الذي يريده الله عز وجل منا، ليعرفون ما صفات الله عز وجل الذي خلق هذا الوجود. من الفلاسفة الآن، فلاسفة جحدوا وجود الله عز وجل، لم يثبتوا حدوث الكون، لم يعتقدوا لقاء الله تبارك وتعالى. هذا الذي طرح كفر الفلاسفة بمسائل. كل من يعتقد هذه المسائل اعتقاده لا يخرجه من الإيمان إلى كفر. قال كونه بقدم العالم قدما زمانيا، قال هذا العالم لا أول له، وبنوا على ذلك أنه من حيث أنه لا أول له لا يحتاج إلى موجب. طيب هذه الظواهر نريد أن نناقشهم، ما نريد أن ندخل الآن في مناقشتهم، نريد أن نثبت المسائل التي كفروا بها. لماذا؟ قال حتى نتمكن من أن نجيب عن كل مسألة من هذه المسائل بالدليل النقلي والدليل العقلي. طبعا قولهم بقدم العالم قدما زمانيا هذا جاء في صحيح البخاري، كان الله ولم يكن شيء معه، وجاء في كتاب الله عز وجل، الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما. ثم جاءت الآية تحدد فترة زمنية يعلمها الله تبارك وتعالى في إنشاء هذا الخلق، وجاءت آيات كثيرة تؤكد خالقية الله عز وجل لهذا الكون، تؤكد أن هذا الكون لم يكن. وإلا ما معنى الخلق؟ ما معنى فاطر السماوات والأرض؟ ما معنى مبدع بديع السماوات والأرض؟ يعني ينشئ السماوات والأرض على غير مثال سبق. إذا من حيث النصوص سواء بالقرآن الكريم أو بسورة البقرة. طيب من حيث العلم، من حيث العلم قامت الأدلة التي لا تعد ولا تحصى على حدوث هذا الكون. طبعا لعل العقل لا يستطيع ان يحيط ببداية الكون او لا يتصور بداية، وهذا لا يضيع العقل، لان زحمة الحوادث، زحمة تلاطم الظواهر، هذا التلاطم ربما يغشي على صفاء النظر التي هنا ان العالم كله لم يكن. العرش مخلوق والكرسي مخلوق والسماوات مخلوقة والأراضين مخلوقة، بل إن العلماء أعطونا نموذجا بل نماذج على قضية حدوث الكون فيما يتعلق بتقدير عمر الأرض، ولعله قد مر معنا فيما يتعلق بدلالة الحدوث من خلال الحركة الإلكترونية، من خلال الأعداد الفرد والزوج، من خلال الطاقة، من خلال الانتقال الحراري، من خلال القانون الثاني من قوانين الديناميكا الحرارية. هذا ما نريد أن نناقشهم الآن بمقدار ما نريد أن نريد، بأنهم اعتقدوا قدم العالم قدما زمانيا. ما دليلكم على القدم؟ ليس عندهم دليل حقيقة. والله تعالى قال ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، ليس عندهم دليل إلا الكثرة فقط. نبات ينمو يسقط منه بذر، ثم بذر ينتج مرة ثانية شجرة أخرى. هذا التوارث، هذا انتقال من بذر الشجرة ومن شجرة البذرة، قد توري بأن هكذا من الأزل، من زمان، من الأزمان السحيقة. نحن لا ننكر أن عمر الكون مجيء، لا ننكر هذا، ما أحد يدعم بأن الكون خلق يوم الجمعة الماضية، ما ينكر، ما ينكر أن عمر الكون قديم. ولذلك لما يقول الله عز وجل ست أيام، وحينما يأتي معنى اليوم على أنه عدد، عدد ما أنت أنك فيه، لأنه عدد سماوي هذا. إن يوما عند ربك سأجي سنة مما تعودون، ونحن نعلم ونقطع بأن قضية الزمن أيضا قضية نسبية، قضية نسبية. والعلماء أكدوا، أكدوا أنهم قادرون على أن يحدوا عمر الأرض، والنظريات مطروحة، نظريات قائمة على يقين بأن الأرض مخلوقة، لن تكون الأرض، لن تكون حقيقة، بل كل مجموعة تنفيذ لن تكون، بل هناك مجرات سيلا إلى آخر ما هنالك من المطروح على الساحة. قال قدم العالم فلم يسرق في عدم، يعني هم اعتقدوا أن العالم لم يسرق في عدم، وتقدم وجود الله تعالى على الكون القديم بزعمهم، إنما وتقدم العلة على المعلوم. طيب ما دام اعتقدوا قدم العالم قدم زماني، ما حدث العالم إذن للخالق؟ قال لا، يحتاج للخالق ولو كان متقدما تقدم الزماني، بمعنى لا أول لوجود هذا الكون، ومع ذلك يحتاج خالق. طبعا قهرتهم الفطرة والله أعلم في هذه النقطة أكثر من تقهرهم علامات وأماراتهم استدلوا بها على ما ذهبوا إليه، يعني أثبت وجود الله عز وجل، لكنهم هنا سفروا، إذن سفروا بقوله إن العالم لا أول لوجوده، يعني الكون لا أول لوجوده. لما نسبوا للكون القدم الزماني أي لا أول لوجود هذا الكون، سفروا بهذا لأنهم صادموا النصوص وصادموا الواقع. ما علاقة الخالق بالمخلوق إذن ما دام المخلوق لا أول له؟ ما العلاقة؟ قال علاقة علمي ومعلول، يعني الله عز وجل أزليا لا أول وجوده، والكون أزليا لا أول وجوده. إذا ما التقدم؟ ما المتقدم وما المتأخر؟ قال المتقدم الرب تبارك وتعالى. ما نوع هذا التقدم؟ قال تقدم علمي على معلول. ما مقصود علمي ومعلول؟ نضرب مثال من الساعة، حركة الساعة وحركة اليد أيهما أسرع؟ عقلا اليد، لكن واقعا الحركتان معا، بمعنى الحركة دي فتتحرك الساعة، أنا ما أحرك الساعة، أنا أحرك يدي، فجاءت حركة الساعة تابعة لحركة يدي. ما هذه التابعية؟ مع الآنية الواحدة، يعني حركة معا، حركة اليد وحركة الساعة معا. وهذا قال وجود الكون مع وجود الله عز وجل معا من الأدب. طيب ما التقدم؟ قال تقدم علمي، يقول حركة اليد علمي لحركة الساعة، علمي يعني لولا أني حركت يدي لما تحركت الساعة. ولذلك زعيمهم، زعيم بلاده، لما جاءته المنية نادى الله تبارك وتعالى. لكن لو انه اجتمع للكتاب الذي انزله الله عز وجل في زمانه وكان قد مات قبل نزول القران الكريم لما قال يا عله العلل، يعني لم نقول بعبارتنا الان لكن كيف خارج من عبارتنا وبما قال هو نحن كل يوم نسبب الاسباب. صحيح يا مسبب الاسباب يعني يا خالق الاسباب، اما هو قال يا عله العلل، لما قال يا عله العلل يعني سمتي والله معلول لله تبارك وتعالى، معلول يعني مخلوق. فكيف انت كنت مخلوق؟ قولك انه الكون صدر عن الله، هذا قول المهم، صدر عن الله معنى انه لم يكن. قال لا، الصدور لا نعني به انشاء زمنيا، وانما نعني به ان له منشئ، وان وجود المنشئ مع وجود المنشأ بآن واحد، اذا صح ان نقول بآن واحد. وبهذا كفر كما قلت العلماء. طبعا في ما يسمى ايضا بعلة غائية، في علة مادية، علة مادية الشجرة علتها المادية البذرة، والبذرة حتى تنتج علتها المادية الماء. في علة مادية لأشياء وفي علة غائية. العلة الغائية تكون عادة متقدمة ذهنا متأخرة وجودا. العلة الغائية تكون عادة متقدمة ذهنا متأخرة وجودا. ما تبقنا الله يرضى عليك، انت بأي شيء تبحث يا معشر السامعين، حقيقة مثل هذه الدروس ليس المقصود بها أن نصحح ما نحن عليه. فنحن نحمد الله تبارك وتعالى قد استكملنا العقيدة، ونحمد الله عز وجل على هذا. اعتقدنا وجود الله عز وجل وأنه متصف بكل صفات الكمال ومنزع عن كل صفات النقصان، وأنه سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى، وأن هذا الكون حادث مخلوق لله تبارك وتعالى، وأن الله عز وجل ما خلق هذا الكون عبثا. كل هذه الحيثيات قائمة، لكن نحن بحاجة ماسة إلى السلاح الذي يستخدمه العلمانيون في إثنات البيئة طيبة، لكن هناك بيئات أخرى يعيش فيها بعض هؤلاء الفساد ويطرحوا شبه. نحن إذا كنا فقيرين لا سمح الله، إذا لم نتمكن من أسلحته التي هم يفسدون بها، مع ذلك أننا قد أتحنا له مجال من أجل أن يهدموا في عقائد المسلمين. ولذلك نقول لما أنشئ باب المطاف بالطريقة التي أنشئ لها الآن، لماذا أنشئ؟ نطرح السؤال، لماذا أنشئ؟ أو قبل أن أنشئ أكانت هناك فكرة؟ نعم. ما الفكرة؟ تسهيل مرور المسافرين. إذا الفكرة التي من أجلها أنشئ الباب تقدمت وجود الباب. ثم بعد ذلك أنشئ الباب ليحقق الفكرة. إذا الفكرة من حيث هي متقدمة ذهنا متأخرة واقعا. مثل هذا قل في وجودنا نحن، يعلم الله تبارك وتعالى أن من مخلوقاته من يعبده ويقبل عليه ويضحي بسبيله ويحبه إلى آخر ما هنالك من صفات المرسلين والأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. ويعلم الله تبارك وتعالى أيضا بأن هناك من سمي بأبي جهل وأبي لهب إلى آخر ما هنالك من سلسلة الكفار. هذا في العلم. ولحكمة خلق الله عز وجل هذه المخلوقات في هذه الدنيا من أجل أن ينظر الله تبارك وتعالى ما علمه فينا أجلا، من أجل أن يظهر منا ما علمه الله تبارك وتعالى أجلا. نأخذ مثال على العلة الغائية في وجودنا خلقا، ونحن أجنة في بطون أمهاتنا، كيف تكون العين؟ نعم صحيح، بل إن الطفل لا يرى عند الولادة، ما يرى عند الولادة معمم. فلماذا إذا وجدت العين في الرحم مع أنه ما قدر الجنين في الرحم أن يبحث؟ ما قدر، ومع ذلك ما الذي وجد؟ وجد العين. الأنف. الأنف نحن عندنا ليس للرشح فقط، وأحيانا يكون للرشح لكن ليس للرشح. الأنف يؤدي استنشاق الهواء، وقد شهدت موقفا عرض فيه أحد أطباء ما يتعلق بتقويم الأسنان. تقويم الأسنان عم يقول لها أسباب، ومن ضمن هذه الأسباب عدم التنفس الطبيعي، بمعنى إذا صار يتنفس من فمه، معنى تنفسه كلها تعني نفسه وعم يتنفس ما شاء الله عنه، إلا إذا استطمت القوة هاتان، يعني إذا انسد لم يعني، والمرشوحة كانت في تنشق من الهواء من هنا ضرر، أقصد الضرر أنا، يعني لو دام استنشاق الهواء عبر الفم لا كانت آثار كثيرة جدا، الذباب والبعوض والجمال كلها تدخل عبر الفم. أرجع الآن للأنف، هل يوجد الأنف بعدما وجد الجنين في تحت الحياة أم وجد ولد جنين قبل الجنين؟ ركب إليه أيتنشق الجنين الهواء إلى في أمه؟ فلا يتنشق الهواء، هو مسكر مليان ماء الماء الحي المشينة، لكن بني أهل الحياة أنزل بأنف وأنزل بفم، يعني بحاجة الفم وجهاز عضوي جاهز في الداخل، والرئتان أكانت رئتان تعملان وهو جنين؟ ما كانت الرئة تعمل على الإطلاق، أما لها أن تعمل هي ما تحتاج أكسجين داخل البطن، داخل الرحم ما تحتاج أكسجين، لأن الدم يأتي فاضي منقى عبر حبل الدري. وهذه مظاهر إتقان في صنعة الله عز وجل، الذي أتقن كل شيء، أتقن كل شيء صنعه الله تبارك وتعالى، كل مصنوع لله عز وجل إنما هو بالقدر. ماذا قصدت أنا؟ قصدت بأنه هناك علة غائية أو حكم من خلق الأنف والجنين، ومن خلق الرئتين والجنين، ومن خلق العين والجنين، ومن خلق الأذن والجنين. متى تعمل هذه الهوات؟ حينما تأخذ جوها بطن هذه الأرض. إذن الحكمة سابقة على العمل، سابقة على أن تأخذ الحواس دورها في كود الذي نعيشه. هناك علية غائية، ماذا تقصد بالفلسفة؟ ما قصد العلية الغائية، قصد العلية المادية، وجعل الله تبارك وتعالى غير موصوفا بالإرادة. وأين خطورة هنا؟ خطورة في قوله إن الكون قديم قدام زماني، وقولهم أيضا قديم إلى أول له، وقولهم بأن الله عز وجل علم في الكون أو الكون معلوم لله تبارك وتعالى، بمعنى أن الله عز وجل لا إرادة له في الخلق، الله عز وجل مختار يفعل ما يريد، متصف بالقدرة والإرادة لا بالقدرة وحدها فقط. من أين فهمنا هذا؟ فإن حتى من حركة الساعة واليد أنا ما أستطيع، ما دامت الساعة بيدي، ما دامت حركة يدي علة لحركة الساعة، ما أستطيع أن أحرك يدي والساعة ثالثة. إلا إذا بدي ربك على عيني الناس ووريهم غير الحقيقة، أما الحقيقة أن حركة يدي وحركة الساعة، إذا الساعة مكرهة واليد مكرهة لا يخلق من بطل. ومن هنا هرط هؤلاء وذلوا وانحرفوا ودخلوا في إطار الكفر، وأن الله تبارك وتعالى لا يعلم الجزئيات، مما كسر ابن الفلاسفة أن الله تبارك وتعالى لا يعلم الجزئيات. قد يقول القائل ما تطرح أن هذا البحث، فقل هذا البحث أهم الأول، أهم بكثير الأول، ربما يجمع المجلس أنا أحتاج فيه لأن أشرح أن نناقش. أما الثاني الغفلة التي تغشي على قلوب بعض المسلمين تريد أن الله لا يعلم الجزئية، غفلة لا الاعتقاد. وبهنا كانت هذه الغفلة غير مكفرة لكنها غفلة. نضرب مثال المجرمون الذين يتعاطون بيع المخدرات بكفة، هذا قال أجي ألا يرى توفي بسبب الله عز وجل، فما يراك الله تبارك وتعالى هو أصلا لا يخطر بباله أن الله تبارك وتعالى يرى، ولو كان يخطر بباله أن الله تبارك وتعالى يرى لا امتنع عن كثير مما يفعله، ليس فقط تعاطي المخدرات، كثير من الظواهر السلوكية تدل على ان صاحبها يظن بان الله لا يعلم كثيرا مما هو عليه. ومن هنا جاءت النصوص ولا تأتي عبثا، ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد وهو معكم اينما كنتم. ايحسب الانسان ايحسب ان لم يره احد؟ غفل عن الله تبارك وتعالى، يظن بان الله عز وجل خلقه وانتهى الموضوع. لا، الله عز وجل انعم عليك بنعمه الايجاد وينعم عليك بنعمه الانجاد. ومن هنا جاءت السنه لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. هذا الذي يتستر بالزنا، يتستر بالرشوة، يتستر بشرب الخمر، يتستر حينما يريد ان يسرق. يتستر، لماذا يتستر؟ لانه لا ما يخطر بباله ان الله يراه. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. هذا معنى هائل جدا. لو ان كثير من الذين يكيدون لهذه الامه ويفرطون في حقوقها استقدروا ان الله معهم لما دبروا المكائد والمؤامرات لهذه الامه من اجل ان يطيعوها الشرور. ما كانوا فرطوا، ما كان في هناك مصر ولا مؤامرات ولا اقضيه. اذا فيما يتعلق بانكار علم الله عز وجل للجزئيات، الفلاسفة هؤلاء يعتقدون بأن الله يعلم الكليات فقط، أما الجزئيات لا يعلمها الله تبارك وتعالى. أيكون الله عز وجل غائبا ونحن نعمل أعمال، أم هو سبحانه وتعالى حاضر دائم الحضور؟ الله تبارك وتعالى لا يكون غائبا عن الإطلاق في كل حالة من الأحوال. نحن الذين نغفل عن الله تبارك وتعالى فقط، مثل غفلة سائق سيارة والله مثل أعلى طبعا عن الرادار يوقف. قلوا إنه ما إذا نروح لجد الغفة سوى على 20 من المخالفة وما كان مثل الرادار أصلا وما كنا رائدين. لا يهيد الله تبارك وتعالى لما كفروا بإنكارهم علم الله عز وجل للجزئيات. ومن هنا جاءت تفصيلات عديدة في القرآن الكريم من الحكم من هذه التفصيلات نفي ما ذهب إليه أولئك الذين كفروا بإنكار علم الله عز وجل للجزئيات. لا ننسى أن البيئة التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم بيئة تعجب أفكار الفلاسفة، بل إن علم الله عز وجل للجزئيات ليس بعد وجودها فحسب، وإنما قبل وجودها من الأجل. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، هو لسه ما بحمل، ما بحمل، واسمه أيضا، تريد أكثر من اسمه؟ واسمه يحيى، ولم نجعل له من قبل سميا. في تفصيلات شرحت في كتاب الله تبارك وتعالى، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. لما أنزل الله عز وجل هذا ما قال السفهاء ما ذكر الله عز وجل. سبحان الله، كان الإنسان نزلت الآية هنا وقالوا قال لنا الذين التي كان هذا لا يدخل في إطار حدث لأنه تكرر كثيرا. سنكيده على الخرطوم وقد جاءت الكربة على أنفه في غزوة بدر، سنكيده على الخرطوم سيطفى نارا ذات لهب، يعني سيموت على الكبر ومات على الكبر. وكثير من آيات القرآن الكريم كشفت عن خبايا في صدور المنافقين، يقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله، في أنفسهم ما حصل عليها إلا الله تبارك وتعالى. وليس على مستوى الآيات القرآنية فقط، بل على مستوى الواقع الذي عاشه النبي صلى الله عليه وسلم، من مثل لما جاء العباس وطلب منه أن يدفع فدية وكان قد وقع أسيرا مع جملة الأسرى في غزوة بدر، فأنكر العباس أن يكون معه، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له والمال الذي خبأته عند أم الفضل قبل أن تخرج، قال والله يا رسول الله إني لأعلم أنك رسول الله. وجاءت بعضهم قال أن العباس كان على إيمان حقيقة لكنه ما أطاع عنه، ثم لا أطاع عنه طبعا. ومواقف كثيرة جدا تدل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم بعض الجزئيات لكنه يعني هو عن ذاته قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول يكفي فضالة لمنكر ذكره. لكن لعل الان الشاهد يكون داعما لما قلت يعلم الله الجزئيات والرسول صلى الله عليه وسلم اعلمه الله بعض الجزئيات حتى يثبت لنا انه رسولا من عند الله تبارك وتعالى خاصة اذا كانت الجزئيات محجوبة عنا بحجب الزمان او المكان او صبر. فضالة اراد ان يقتل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطوف حول بيت عتيق وفي نفسه يقول حينما اصبح على مقدار الضربة ساضربه فالتفت قال له اي فضالة ما الذي تحدث به نفسك؟ قال فتصنعت الابتسام من وجهه وقلت لا شيء يا رسول الله اذكر الله فاذكر الله. قال له تعال اقترب فوضع كفه على صدري والله قبل ان يضعها كان اضرب انسان الي هو محمد صلى الله عليه وسلم وما ان وضعها حتى صار احب انسان الي محمد صلى الله عليه وسلم. وكثير من هذه المواقف اذا اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم بعض الجزئيات المخفيه طبعا غيبيه عن سلم عليها فالله تبارك وتعالى يعلم الجزئيات. ولعل الايه القاهره قوله تعالى واسروا قولكم او اجهروا به انه عليم بذات الصدور الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الا يعلم من خلق ما الدليل على انه يعلم انه خلق؟ الا يعلم من خلق؟ ما في ذره في الوجود تبرز الا بقدره الله تبارك وتعالى وما في ذره يمكن ان تشم رائحه الوجود الا بقدره الله وباراده الله وبعلم الله تبارك وتعالى. اذا انكروا علم الله عز وجل بالجزئيات فانحرفوا انحرافات كثيره جدا. ومن هنا يوم القيامه شاء الله عز وجل ان يجعل علينا ملائكه يكتبون لكن الله خير شهيد بعد ذلك. قال وانه لا حسر للاجساد. لا حسر للاجساد هم او قسموا اكثر من فرقه منهم من اثبت حشر الارواح وهذا ما عليه العقائد النصرانيه ومؤمنين الاخره. لكن اي اخره هذه؟ اخره على هواهم. قالوا ان الارواح وحدها تحشر الاجساد لا تحشر وهذا اخذوه اتقوه من كتب الفلاسفه الذين كانوا معاصرين حينما تاصلت المذاهب النصرانيه. هل جاءت ايات الله تبارك وتعالى تثبت حشر الاجساد؟ كل ايات قرانيه تثبت حشر الاجساد. افرايتم ما تبنون اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموتى وما نحن بمسبوقين على ان نبدل امثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثله وضرب لنا مثلا ونسي خلقه؟ قال من يحيي العظام وهي رميم قل هي الذي انشاها اول مره. ما في رد فوق هذا الرد ابدا عن الاطلاق ولا معه حتى لما جاء بالعظم وفتح. ومن هنا جاء نعيم الجنه يتناول المسارين وجاء عذاب النار يتناول المسارين. المسار الاول في نعيم الجنه نعيم حسي في شراب وطعام وحور الى اخر ما هنالك مما ذكر الله عز وجل وجاءت فيه السنه المطهره. اما النعيم الروحي رؤيه الله تبارك وتعالى. اما فيما يتعلق بالعذاب كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم انهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. فنعيم حسي ونعيم معنوي عذاب حسي وعذاب معنوي وقد قدم المعنوي على الحسي لانه لا يفوق عذاب الحجاب عذاب مع شدة العذاب في الآخرة. كلما نضجت جلودهم مع الجلد والروح ما لها جلد الروح لا جلد لها كل ما وجد جنودهم بدلناهم جنودا غيرها ليذوقوا العذاب. نعتقد اعتقاد جازم لأن الله عز وجل يحشر الأجساد كما يحشر الأرواح. وذلك جاء قوله تعالى وإذا النفوس زوجت ينزل الله عز وجل من السماء ماء ماء كأنه الطل. وجاء تشبيه جنني رجال إشارة إلى الخلق حتى يذكرنا لأن الذي خلق أصلا أنت بشر. أنت ماذا أنت؟ قتل الإنسان ما أكثره من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا جاء أنشره كلا لما يقضي ما أمره. وأنه لا حشر للأجساد لهذه الثلاثة سفر الفلاسفة. وقول بعضهم حدوث العالم حدوث ذاتي أيضا من الفلاسفة من توجه من قال بأن الكون هذا حدث حدوث ذاتي من غير موجودات. يعني الفريق الأول قال علة قال لا بد من علة لهذا الوجود. الفريق الثاني قال حدوث هذا العالم حدوث ذاتي فلن يحدث إلى فاعل. وذهاب بعضهم أيضا إلى أن الحياة ما هي هذه الجهريون ذكرهم الله عز وجل في القرآن الكريم وقالوا نموت ونحيا وما يهلكنا إلى الدهر. يقول ما هي إلا أرحام تشفع وأرض تبلع وما يهلكهم إلا الدهر. ورفض الله تبارك وتعالى هذا المذهب. وهناك من يسيرون في هذا الإطار والسير في هذا الإطار يأخذ منحين. المنح الأول منح العقيدة، منح الثاني منح السلوك. ربما كان يعتقد لكنه يغير هذه المعاني عن سلوكه. يعني لا علاقة لإيمانه بالآخرة بسلوكه. لا يوم الله يخرجه الله وانتهى الموضوع. أما من الآن أنا بدي أعيش الآخرة. لماذا أعيش الآخرة؟ حينما أموت هناك إن شاء الله نسأل الله عز وجل أن يرجعنا مرضى ثانية من أجل أن نتلافى التقصير الذي وقعنا به. طبعا ستجيء مصطلحات، هذه المصطلحات ما تناسب الآن حقيقة، وإنما الذي يناسب مصطلحات سنأتي عليها إن شاء الله تبارك وتعالى. أيضا ذات الكاف بين التصور والتصوير، التفكير في المخلوقات له الخالق على أن نرجع إن شاء الله عز وجل حتى ما تكون وجبة جسمي تكون يعني مقبولة إن شاء الله تبارك وتعالى. التفكير في المخلوقات له الخالق عنوان التفكير في المخلوقات لا في الخالق. في سورة آل عمران في أواخر سورة آل عمران ومن الآيات التي تلوناها في صلاة العشاء قوله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. صفتان اتصفا بهما أولي الألباب. ما الصفة الأولى؟ الذكر. وما الثاني؟ الفكر. الذكر لمن؟ لله تبارك وتعالى. فتعاملنا مع الله عز وجل تعامل ذكر وشكر. تذكر فاذكروني اذكركم واذكروا لي ولا تذكروني. اما تعاملنا مع الكون فتعامل فكر. امرنا بان نبحث في هذا الكون وان نتعرف الى دلالاته ومظاهره وعلاقاته ونتعرف الى ما سخر لنا منه. كله مسخر لنا. اذا ينبغي علينا ان نتعرف الى هذا الكون. ومن هو يتفكرون في خلق السماء والأرض. أروع نتيجة يخلص بها المفكر في خلق السماء والأرض ما هي؟ تنزيه الله عز وجل عن العباد جراء التعرف إلى إحسان الصنع الذي أحسن كل شيء خلقه سبحانه وتعالى. وإذا جاء مباشرة ويتفكرون في خلق السماء والأرض سبحانه ينزيه الله عز وجل عن يكون تعبت. طبعا قد يعرض للذكر البشري او للحس البشري مظاهر في الخلق مظاهر خلقية قد لا نبني ماذا هذا فائد. اولا ينبغي ان نضع انفسنا في موضعها. اذا ظننت انك ستحيط بكل اسرار الوجود مصيرك انتظر ومثلك ان شاء الله في تحت العرض على الله. هناك اسألك انا كلك وصلت ولا ما وصلت؟ من قال بأنه يجب علينا أن نحيط بكل أسرار هذا الوجود؟ من قال هذا؟ لكننا نقطع ولو لم نحيط، لأنه ما من ظاهرة كوية إلا ولها دور في مجمل الحياة يقين. والمثال الذي يضرب باستمرار الطحالب، قرأت في كتاب أن ظاهرة الطحالب التي تكون على ضفاف الأنهار أحيانا وتكون حشائش، يعني هذه قال يقول بأن لا ندري الحكمة من وجودها كظاهرة، لكن وجدنا أنها تعرقل مسير القوارب الصغيرة في الأنهار وحيث تحمل شارفة. وأخيرا تبين أن الطحالب الآن تستخدم، طبعا تبين أنها تدخل في ترتيبات كيميائية هائلة جدا، بل إنها تتصاعد في المرتبات الفضائية من أجل تنقل الأجواء طحالب، وتدخل في أغلب مصنوعات التزين للنساء. هذا بيهم النساء تماما، يعني لما تكون عم تضع على وجهها لتتذكر أنها تضع طحالب أو ثقل الصوت. إذا قد لا ندري نحن، لا ندري لماذا السميات موجودة، قد لا ندري وقد ندري. وإن كان الإمام الغزالي رحمه الله له كتاب عجائب المخلوقات أو الحكمة من خلق المخلوقات، ويتكلم عن الحكمة من خلق المخلوقات، طبعا أحاطه ما يزعم أنه أحاط على الإطلاق، حتى السموم نحن بحاجة تجريها البنسلين العفن، يلا مو من العفن من العفونة بالعفن هنالك، ما في الوجود جرع بس أبدا ولا ذرة واحدة، لكن قد يكشف لنا الآن وقد يكشف لنا أبدا. ونحن نقول بأن العلوم تطلع علينا كل يوم بمكتشف جديد، ما معنى هذا؟ معناه أننا لم نحب، ومعناها أننا نتيقن في بحثنا عن الكشف نتيقن بأن هناك فوائد، لكن احنا ما اكتشفناها حتى الآن، لماذا كذا ولماذا كذا ولماذا كذا؟ إذا القول سبحانه قول رائع جدا، جاء بعد مفيش تفسير، يعني كأنما يريد الله عز وجل أن يبين أنك إذا فكرت في خلق السماوات والأرض وصلت إلى ما تستفيد به من المعرفة هذه، تعرف الظواهر والقوة والطاقة والبقاء للذرة إلى آخره، لكن أهم ما تصل إليه أن تنزه الله عز وجل خالق هذا الوجود عن العبث. ما يخلق الله عز وجل عبثا، وهذه الفكرة التي أطرحها الآن ألقت بثلاث أربع أوروبا إلى الهاوية، ثلاث أربع أوروبا ما تقول الكل هاوية العبث، وقد فعل أفاعيله ثلاثة يهود كأجير كامر وجون بول بول بول شاكا، أفاعيله قضية الوجودية قضية العبث. الذباب عنده في مسرحية اسمه الذباب، يعني يرى أن هذا يكون عبث، عبث العبثية، ومن هنا شطه، من هنا ساعه في الحياة، وما عاد هناك أي قيد يقولون أنه يكون كل عبث وأنا مجلس أنا وحدي الحكيم مدام كل هذا يكون عبث، لكن نحن منهجنا والواقع سبحانك ما خلقت هذا باطلا، سبحانك شقنا عذاب النار. يعني ينبغي أن أتعرف إلى أن هذا الكون الذي أوجده الله عز وجل إنما هو مرحلة، وبعد ذلك سأعود به إلى ساحة العرض على الله تبارك وتعالى. إذا ما العنوان؟ التذكير في المخلوقات بلا بخالق. نذكر نصا واحدا وسامحوني على الإطالة، يقول ورد عنه صلى الله عليه وسلم تفكروا في آلاء الله ألم يجعل له عينين ولسانا وشفتين. هذا مفتاح التفكر، الكبد والصحال والبنكرياس والإثنى عشرية وتموجات الأمعاء الدقيقة وظروف الأمعاء الغليظة والكريات الجيوب والكريات الحمر. قال العلماء لو أننا رصفنا الكريات الحمر، كريات حمر كرية إلى جانب كرية، طبعا لا تنسى أن الكرية هذه تحتاج هجرة حتى تكون واضحين تماما في جسمك، إن كمية من كريات الحمر والبيض، طبعا كريات البيض هي يعني القوة المدافعة المحامية كما نعلم عن البدن، الحمر الحين الآن التي تنقل مثل سيات الغاز، هذه تنقل صوانات الغاز ولا تجيب بالك، كريات الحمر تنقل الغاز والأغذية توزع على خلايا البدن، كون من داخل خلق عجيب. قال لو وصفنا الكريات الحمر كرية إلى كرية لاستطعنا أن نغطي الأرض كلها سبع مرات في بدن الإنسان. هي حقانية ترى، حقيقة من الحقائق. أنا إذا تذكرت في آلاء الله معناته أثبت إيمان فعلا. إذا تذكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله. لماذا؟ مثال لا أقصد أنا، ما أقصد أبدا على الإطلاق، لأنه لا يصح أن نمثل الله تبارك وتعالى، ولا لك العجل حقيقة لا يقاس الله تبارك وتعالى.